سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وأهل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع التفسير، واليوم أو الليلة بإذن الله نختم سورة فاطر. أنا الآن انتهينا من سورة سبأ، ولله الحمد والمنة نحن الآن على مشارف انتهاء أيضا من سورة فاطر. على الله يسر لنا تمام تفسيرها بإذن الله. وصلنا إلى قوله جل في علاء: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فإن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله، القسم بالله جل في علاء هو الأصل، القسم لا يكون إلا بالله جل في علاء، لأن الله حرم على المؤمنين أن يقسموا بغيره، لأن القسم هو تعظيم، يعني هو الحلف بمعظم أو ذكر معظم. لإمضاء شيء أو منع شيء أو لتصديق شيء يعرض. عليكم السلام يا سؤال، عليكم السلام. ولا يعظم إلا الله جل في علاه، ما أحد له حق التعظيم إلا الله جل في علاه. حتى النبي الأمين لا يجوز القسم به على الراجح الصحيح عند أقوال أهل العلم. والرواية جاءت عن أحمد، رواية صحيحة، الرواية جاءت عن أحمد، هذا القول ضعيف جدا بل باطل، لأن النبي قال: من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يقسم يحلف بأبيه قال: لا تحلفوا بآبائكم من كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. ولا ولا ولا يشوش علينا من يتمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. قال الله هنا وقسم، ولقول النبي لعمري لمن أكل برقية باطل فقال لعمري، وهذا كله موجه. قوله أفلح وأفلح وأبيه، هذه أفضل ما يقال فيها ستة أوجه للرد والتوجيه، أعظمها وأفضلها بأن هذه الرواية شاذة لم تصح. لعل هذا أفضل ما يمكن توجيها لهذا الباب. وأما في قول لعمري، هذا مما درس عليه أو درج عليه لسان العرب عقل عقرى حلقى، نعم، هذا مما درج على لسان العرب، فليس قسما ولا يقصد به القسم، فلا يقع قسما. فهذا لا شبهة لهم أن يتمسكوا بها هنا بعد ذلك. فالصحيح أنه لا يجوز القسم إلا بالله جل في علاه. هنا مع كفرهم أهل مكة أقسموا بالله، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غلظوا الأيمان في ذلك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم كفار مكة قبل إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعوا بأن اليهود والنصارى قد بدلوا وحرفوا وكفروا بالله جل في علاه، فأقسموا أنهم لو جاءهم رسول لا يفعلون مثل ما فعل اليهود والنصارى، بل يكونون مطواعين منقادين متبعين لهذا الرسول. ولما جاءهم الرسول كانوا أكفر من اليهود والنصارى، والذي حملهم على ذلك الكبر والجحود وطلب الدنيا والسيادة والرئاسة واتباع الشهوات وتحكيم الهوى والشيطان، فكانوا أبعد الناس عن الرحمن. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، شوف اجتهاد وتعظيم وحلف مغلظ، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، اليهود والنصارى. وهدايتهم هو تمام الانقياد والانصياع والاتباع للنبي والإمام بالرسالة. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أعوذ بالله. فلما جاءهم نذير، نذير هنا نذير هو النذير المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم وقال إني أنا النذير العريان، وكان من أرفق الناس بهم ومن أعظم الناس حلما وعلما وإحسانا وخلقا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، فعلوا ذلك استكبارا الذي حملهم على الكفر بالنذير الذي جاء، وهم أقسموا أنهم ينقادون، وأيضا زادهم نفرة الاستكبار الكبر منعهم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وقال يا عم كلمة، قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، الرجل منعه الكبر مع أنه يعلم بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير أديان البرية دينا، ومنعه الكبر، قال لا يعلو إستي رأسي، قال لا يعلو إستي رأسي. وأغلب مكة ما منعهم إلا الكبر، أبو جهل، عتبة، كل هؤلاء حتى العاقل الرشيد منهم ما منعهم إلا الكبر. لذلك قال الله جل وعلا معللا لما هذا النفور عندما جاءهم النذير مع أنهم أقسموا أنهم سيكونون أهدى من إحدى الأمم، قال الله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء، وهو إضافة هنا المكر لوصفه ومكر السيء، والمكر السيء هنا المقصود به الشرك بالله مع الكبر واتباع الهوى، وأيضا التعاقد على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو إخراجه من البلد. لما قال الله تعالى ليقتلوك أو يخرجوك أو يثبتوك، قال استكبارا في الأرض عتوا وعلوا، والكبر من أذم الصفات التي يبغضها الله جل وعلا في العباد. العباد على فقر وعجز ونقص أن لهم الكبر، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مشى رجل كالطاووس متكبرا متبخترا فخسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة بسبب الكبر. قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري فمن نزعني عذبته. قال استكبارا في الأرض ومكر السيء، مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله وأرادوا إخراجه. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. شوفونا يقول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يرجع إلى على أهله، كما قال ابن عباس في قوله ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا، قال عاقبة الشرك لا ترجع إلا على من أشرك، والمكر السيء يرجع على صاحبه، كما قال الله جل وعلا قال ومكروا مكرا كبار، وقال وإن كان مكرهم تزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعديه رسلا إن الله عزيز ذو انتقام، قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. رجع المكر السيء على أهل. قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لذا فإن القاعدة عند العلماء المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى هو أراد ذلك لرؤيته، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ يعني هل ينتظرون من الله جل وعلا إلا ما فعل أن يفعل بهم كما فعل بالسابقين، كما فعل بفرعون وقومه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون، ثم أغرقنا بعد الباقين، أو كما فعل بقوم نوح عندما قال رب إني مغلوب فانتصر. شوف الإجابة، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أنت تنظر كثير ممن جلس يلوك أعراض العلماء ويتكلم انتقاصا في قدرهم، طبعا تنفيرا للناس منه أو صدا عن مجالسه أو إظهارا لنفسه ومكانته، فيعامله الله بنقيض قصده فينتشر ويسع له الانتشار، وهو لا يوفق ويصد عنه، وهو أراد صد الناس عن فلان فصد الله عنه الناس، والمنافق لا يؤتى إلا بنقيض قصده. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لذلك ضبط النوايا في هذا الباب، حتى وإن أخطأ المرء وزل إن صلحت نيته فهو إلى صلاح، إن صلحت نيته فهو إلى صلاح. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين على ما فعل الله جل وعلا بعاد وثمود وإيران، بعاد وثمود وقوم فرعون وقوم نوح، قال فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أي سنة الله جل في علا ماضية، فسنة الله جل في علا في عباده ماضية، ولأن الله إذا أراد شيئا لابد أن يكون، ولا راد لقضائه سبحانه جل في علا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه جل في علا. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، كما قلنا السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، لأن الله جل وعلا لا مكره له، ولأن الله إذا قضى قضاء فلا راد لقضائه. قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي فليسيروا في الأرض، انظروا إلى ديار ثمود وإلى عاد، لو ذهبتم لرأيتم عجبا، انظروا إلى قوم لوط وما كانوا عليه وما فعل الله بهم، انظروا إلى فرعون أعجب العجائب، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال أولم يسيروا، هذا استفهام إنكاري يستنكر عليهم، أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف هذا الكفر وهذا الجحود وهذا العطو وهذا الفساد. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، عاد وثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أما ثمود فقالوا من أشد منا قوة. وترى أن الكثير ممن زين الله له سوء عمله أنه يركن إلى سلطانه أو يركن إلى جاهه أو يركن إلى قوته. رأيت لما قالت إنني ألقي إلي كتاب كريم وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالوا نحن، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. شوف إيش قالوا، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. عليك السلام كاتب. فمن اعتز واعتد بقوته فالله غالب وقوة الله فوقهم وإن فوقهم قاهرون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال فخسفنا به وبداره الأرض فهؤلاء كانوا أشد من أهل مكة قوة وجاه وسلطان، وأشد منهم أيضا وأكثر منهم مالا وأولادا، وما أعجز الله خسف الله بهم. قال الله تعالى ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. سبحانه جل في علاه هو القوي القادر القهار، هو الجبار، وكل نبي يستغيث. قال الله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين. ولو قال الله تعالى ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا، هذا عام، هل هو عام محكم أم عام يراد به الخصوص؟ جمهور من المفسرين يرون أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، قول الله جل في علاه ولو يأخذ الله الناس، يقصد بالناس هنا أهل الكفر والشرك، أهل الظلم والعدوان والعطو والجبروت، ما يقصد أهل الإيمان، إلى أنهم إلى أمان، فإن استغفروا غفر وإن تابوا تابا وإن لم يفعلوا فهو طبيبهم سبحانه جل في علاه وميزان السيئات والحسنات. أما هؤلاء الذي يصدق فيهم قول الله جل في علاه أن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا، الناس هنا المقصود بهم أهل الكفر والشرك كما قلت، بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة والمعنى هنا لو يؤاخذهم الله جل في علاه بكفرهم وشركهم وجحودهم لعجل لهم العذاب، ولكن برحمته يمهلهم ويؤخرهم إلى أجل قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ. وللإمهال عبر وعظات، وللإمهال اختبار وبلاءات. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذا في قوله ولو يأخذ الله الناس، هذا عام يرد به الخصوص، يقصد بها الكفر والشرك. قال ما ترك عليها من أظهرها من دابة أيضا من هؤلاء، يعني من أهل الكفر والفسق والفجور. الدنيا ما خلقت إلا للموحدين، وكونها الله من أجل أن يستبصر المؤمن الموحد طريقه إلى الله جل في علاه، وأن يدلل بهذه الآيات الباهرات القاهرات على وجود ربه جل في علاه وعلى عظيم ربوبيته الآمرة بتوحيده الدالة على وجوب توحيده. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وقلنا في التأخير والإمهال عظيم من العبر والعظات. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فإذا جاء أجلهم الذي أجل لهم، فإذا جاء أجلهم الذي أجل لهم سبحانه، ولأن الله كتب مقادير كل شيء حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب الآجال. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة تدعو اللهم متعني بزوجي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني، اللهم متعني بأخي بأبي، نعم أبي سفيان، اللهم متعني بأخي، فقال لها قد سألت الله جل وعلا أرزق مضروبة أجال مضروبة أرزق مخصومة، لو دعوت الله جل وعلا أن ينجيك من عذاب القبر أو من عذاب النار ويدخلك الجنة لكان أعظم لك. قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والمعنى هنا فإن الله يعلم الصالح من الطالح، ويعلم المصلح من المفسد، ويعلم من يستحق العقاب ممن يستحق المغفرة، وإلا فهناك ممن غلبت سيئاتهم على حسناتهم واستحقوا النار وسيدخلون الجنة من أول وهلة بفضل من الرحمن وبشفاعة النبي العدنان. وهذا لا يكون إلا لعلم الله ربنا جل في علاه بمن يستحق الجنان، بمن يستحق النيران. لذلك قال إن الله فإن الله كان بعباده بصيرا. وقد يقال هنا أن ختم الآية يثبت العموم مطبقا، أن ختم الآية يثبت العموم مطبقا، لكن كيف ذلك يا شطار؟ وقلنا السياق من المفسرات ختم الآية قد يثبت العموم مطبقا، أهل الخير والفضل والله. بل أنتم أطيب من رأيت وأفضل من رأيت وأحسن من رأيت، ربي يحفظكم جميعا يا رب ويجمع بيننا في الجنة، اللهم أمين. أفهمتم سؤالي؟ احنا قلنا في قولي ولو يأخذ الله الناس عام يرادوا بالخصوص، قلنا العجز أظهر لنا إرادة العموم في السطر، كيف ذلك؟ إضافة العبودية، لا ليس كذلك يا محمد، طيب حتى لا نطيل نختام نسعد بختام الآيات. إن الله كان بعباده بصيرا، بصيرا نائب بصير بمن أصلح ومن أفسد، بصير بمن أشرك وبمن أتى المعصية ليس عازما عليها، غلبته شهوته وهواه قدمه، ومن فعل ذلك استكبارا ومكرا وجحودا فالله به بصير. عليكم السلام وبركاته. فالله به بصير في هذا، لذلك قال فإن الله كان بعباده بصيرا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. ففي قول فإن الله كان بعباده بصيرا فيها بشارة لأهل الإيمان لو عم العقاب أهل الأرض، وفيها تحذير لأهل العصيان والكفران. رأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يخسف بهم، قالت يا رسول الله فيهم من خرج وليس منهم، قال يخسف بهم ويبعثون على نياتهم، يخسف بهم جميعا يعني ويبعثون على نياتهم، ويبعثون على نياتهم. ولنعم ختام السورة بقوله إن الله كان فإن الله كان بعباده بصيرا. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصلحاء الأوفياء، نسأل الله أن يتم لنا كل الخير ويتم لنا تفسير القرآن كلية ابتغاء وجه الله الكريم. اللهم انفع بذلك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة، المخبر ليس كالمعاين، الوقت معنا فضل. المخبر ليس كالمعاين، الخبر ليس كالمعاينة. شوف ماذا قالوا، قالوا وأقسموا إن جاءهم نذير يكونون نهدا من أحد الأمم، صاروا أكفر منهم. وذاك لما سمع أنس أنهم يقولون يعني أكان النبي يمشي بين أظهركم التابعين التابعون، قالوا ذلك لو كنا في عصر لحملناه فوق رؤوسنا. ما أدري أنس أو غير الصاحب الجاهل الذي قال لهم لا تتمنوا شيئا قد غاب عنكم، فقد كفر بمحمد صناديد أبو جهل وعتبة وعقلاء ووجهاء القوم، فالله أعلم بما كانوا عاملين. الخبر ليس كالمعاينة. المنافق يؤتى بنقيض قصده ولا يحيق المكر السيء إلا بها. فعلى أهل الصدق والإخلاص والإيمان بالصبر، فاصبر إن العاقبة للمتقين. سعة علم الله جل في علاه، يعلم خفقات القلب وخلجات النفس، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإن الله كان بعباده بصيرا سبحانه جل في علاه. نسأل الله أن نتعبد الله بالمراقبة وأن نصل إلى مراتب الإحسان. اللهم أمين يا رب العالمين. وبهذا يكون قد ختم الله لنا سورة فاطر، ولله الحمد والمنه. في أسئلة فضلنا.